بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، والمدعو لهم الإسلام وحماته، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء الأخير قبل الحج إن شاء الله، طلبت مني إدارة المعهد الشيخ عبد الكريم والشيخ أبو حمزة جزاهم الله خيرا أن أعد لكم مجموعة من الأسئلة، لأنه سيكون فيها الامتحان والاختبار، ولذلك أعددت مجموعة من الأسئلة. سأخصص هذه الجلسة إن شاء الله لأطرح كل سؤال وأعينه لكم من الكتاب، جيد، حتى أختصر لكم الطريق، حتى تدعوا لي وشدوا علي، خاصة أنه سمعت أنه المادة صعبة وكذا، هيدا قدري أنه أعطوني أصعب مادة. فلذلك متعاون إن شاء الله، كل سؤال حأقرأه لهنا، حيعطوكم الأسئلة إن شاء الله مصورين. أنا كتبتهم على عجالي الآن قبل المغرب، 14 سؤالا 13، فكل سؤال حأقرأه هلا وحعينكم الجواب من الداخل بإذن الله. كلمة مبهمة، كلمة مفهومة، نشرحها ونوقف عليها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحفظ شيء مش فهمينه. جاي إذا شيء مش فهمينه ما في يحفظه، بصير بتعب بالحفظ. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، ما معنى، ما تكتبوا الأسئلة ما تكتبوه، أنا كاتب كل سؤال وحاطت الإجابة صفحة كذا، حتى تكون رقم الإجابة صفحة مع الكذا، مريحكم. بس اللي بحب إنه يمشي معي يعين، مش إشكال. السؤال الأول، ما معنى صفة الوحدانية لله تعالى؟ منفتح صفحة 64، من سطر أولا وثانيا. معنى صفة الوحدانية، أولا الله سبحانه لا مثيل ولا شبيه له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هل أحد ذاته كذات الله؟ نحن ذاتنا مركبة من أعضاء وأجزاء، الله منزه عن ذلك، واحد في ذاته. هل حدا عنده صفة مثل صفة الله تعالى؟ أنا أسمع، هل سمعك سمع الله؟ واحد في صفاته، شتان بين صفة البشر وصفة رب البشر. واحد في أفعاله، هل أحد يملك فعل كفعل الله؟ كمان لا. ثانيا، نفي الشبيه يتضمن نفي الأبعاد. الأبعاد يعني يقال بعض، يعني جزء، يعني مثل أكبر من الجزء. نفي الأبعاد والأجزاء والأدوات والجارحة. هيدي اليوم، أم حسب الذين اجترحوا، اجترح بها اليد، القدم جاء. فالله منزه عن الأدوات، ليس عنده آلات ولا أعضاء، ولا، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل لوازم الجسمية عنه سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى ليس جسما، وما يستلزم الجسم أن يكون فيه داخل وخارج وظاهر وباطن، مضبوط الجسم. ولذلك إحنا أبسط السور اللي بنحفظها سورة الإخلاص، قل هو الله الله الصمد. قالوا الصمد هو الذي تصمد إليه الحاجات، وقالوا الصمد الذي لا جوف له، ما عنده تجويف ودواء وهالأمور، اليوم عندي داخل وخارج وبطن وكذا، وشيء تراه وشيء لا تراه. أما الله منزه، خلص، هو واحد في كل شيء. واضح؟ هذا السؤال الأول، ما معنى صفة الوحدانية لله تعالى؟ اثنين، هل يجوز إطلاق صفة القدم على الله تعالى؟ طبعا هذا السؤال، لأنه تسمع اليوم بعض الناس وبعض المشيخ السوشيال ميديا بقول لك لم يرد أن الله وصف نفسه بالقديم، فهذه من كلمات المتكلمين. ومن حبيبي، هذه عقيدة من الطحاوي، تلقتها الأمة بالقبول، وذكر كثير من الآثار التي وصف الله نفسه باسم أنه قديم. طيب، فلذلك أورد هذه المسألة هنا الطحاوي رحمه الله، فقال أولا، صفحة 67، أولا وثانيا مع الأدلة. ما معنى، قلنا هل يجوز إطلاق صفة القدم على الله، إنه الله قديم؟ إطلاق أولا إطلاق صفة القدم على الله تعالى. معنى القدم بحق الله تعالى شو معنى القديم؟ عدم الابتداء في الوجود. الله ليس له بداية، أنا إلي بداية، أنا خلقت أطوار، أما الله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء. كيف؟ لا يعلم الله على حقيقته إلا الله، فهو لا أول. ولذلك لو قلنا أن الله له أول لزمنا التسلسل والدور. شو يدعى علماء المنطق؟ شو كان قبل الدجاجة؟ البيضة. قبل البيضة الدجاجة. لا، من هي الدجاجة كانت قبل بيضة، بس البيضة وضعتها الدجاجة. لا، فيلزم، فهذه حوادث لا تسلسل لا نهاية له. طب مين في قبل الله؟ طب أكيد يمكن في حدا خلق الله. طب في حدا خلق اللي خلق الله؟ طب في حدا خلق اللي خلق خلق؟ يظل هذا التسلسل إلى ما لا نهاية، ولذلك هذا محال على الله. فينبغي أن تصل في الأخير إلى أصل ليس قبله شيء، هو أم الموجودات. فالله هو القديم، ها معنى القديم، عدم الابتداء في الوجود. هل في ذلك عندنا حديث حتى ما يجي واحد يشغب علينا؟ قلنا هذه كلمة المتكلمين لم ترد في أسماء الله الحسنى، فيه ورد، لا بدنا كلمة القديم بالأسم، ورد في سنن ابن ماجه وأبي داود والترمذي ومسند أحمد، وعند أبي داود رواية عن النبي أنه إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إلى آخر الحديث. ورد أيضا في المستدرك على الصحيحين عند أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، التواب القديم. ولذلك قال البيهقي رحمه الله: باب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف بوجود جل وعلا منها القديم. فلما أقول لك أنا هل ورد، اسألك هذا السؤال بتقول لي نعم صفة القديم معناها كذا، ورد في الحديث، ولقد أشار البيهقي الحافظ رحمه الله إلى ذلك فقال: والقديم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. خلصت الأجوبة. السؤال الثالث اشرح، لا لا بس انه تقول لي قول البيهقي انه من اسماء الله القديم، وتقول لي الحديث اعوذ بالله العظيم، واولا وثانيا هول الاثنين بكفوني. ثلاثة اشرح قول الطحاوي رحمه الله: وما زال بصفاته قديما، صفحة 71 السطر الثاني: وما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبلهم من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية. السؤال هون اشرح قول الطحاوي هذا القول. ننزل صفحة 72 يا شاطرين، صفحة 72 من سطر أولا وثانيا وثالثا: صفات الله تعالى الذاتية والفعلية قديمة كذاته. صفات قديمة كذات الله، الصفات ليست حادثة. ليه؟ لأننا قلنا كل شيء حادث يسبقه عدم، وتكلمنا عنها هذه. والله متصف بها قبل خلق المخلوقات. استحالة قيام الحوادث بذات الله، فكل صفاته القائمة بذاته قديمة. أنا اليوم من صفاتي أنني أكتسب صفات، أتعرض لحوادث تقوم بي. أنا الآن جالس قمت، أنا الآن ساكت سكتت، الآن تكلمت فكنت ساكتا ثم تكلمت، أكتسب. الله سبحانه وتعالى ليس هناك صفات يكتسبها لأن صفاته قديمة، فلا تقوم الحوادث به. اليوم أنا بكرة بيصير مع حادث، بكرة بتعرض أنت لمرض، تتعرض ربما لكذا، تتعرض. الله سبحانه وتعالى لا تقوم به الحوادث ولا يتعرض للحوادث. لا، بل ما قلت عم يتكلم، لا تقوم به الحوادث أي لا تتعلق به الحوادث. اليوم أنا يفاجئني الحادث، أنا ربما قبل هذا كنت صحيحا أصبحت مريضا، كنت كذا. أما الله سبحانه فهو على حالة واحدة، قادر، مريد، سميع، بصير، متكلم. جيد. ثلاثة، الله غني عن مخلوقاته فلا يتوقف كمال من كمالاته ومنها صفاته على شيء من خلقه. فهو سبحانه يوصف بالخلق قبل أن يخلق شيئا، ويوصف بالرزق قبل أن يرزق أحدا. هذه معنى قول الطحاوي: وما زال بصفاته قديما لم يزد بك، إلى آخر الكلام. هذه المطلوب منك أنت أنك تفهمها وتكتبها بلغتك. إذا ما عرفت بتجيبن هول واحد اثنين ثلاثة مثل ما هني. أربعة، كيف شرح الحافظ البيهقي حديث النبي: كان الله ولم يكن غيره؟ منروح على صفحة 73 آخر شيء. قال الإمام الحافظ البيهقي عند حديث كان الله ولم يكن غيره: يدل على أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما، وكل ذلك أغيار، كل مخلوق. فالله أين كان وأين هو الآن؟ على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عليه شيء، لم يتغير عليه شيء. فوق السماوات، فوق العرش، فوق كل شيء، فوق كل شيء. فمن تخيل أن الفوقية فوقية ذات، قل له تعال وقف عندك. إذا تعتقد أن فوقية ذات ومكان، فهل يجوز على الله الانتقال والتحول؟ هلا أنا في مسجد، سأنتقل إلى مسجد آخر ربما عند العشاء، أنا يجوز بشر أنتقل أتحول. الله سبحانه وتعالى قبل خلق العرش والسماوات أين كان؟ قل لك كان فوق كل شيء، وهو فوق السماوات والعرش، أضيف ذلك له لأنها أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات السماوات والعرش. فلا أقول أن الله سبحانه وتعالى فوق بناية، ما أنه فوقها وفوق كل شيء، ولكن لا يليق بالله سبحانه وتعالى من باب التعظيم. ما هو أعظم شيء خلقه الله؟ السماء والعرش، فهو فوقه. أين كان قبل خلق العرش والسماوات؟ هو على ما عليه الآن، فوق كل شيء، فوقية الرتبة والإحاطة والمكانة. ولذلك هذا كلام الحافظ البيهقي، البيهقي يعني القريب من السلف، 458 توفى. هذا المراد بهذا الكلام. نرجع سؤال الخامس: عرف صفة القدرة والعلم، صفحة 75-76. صفة القدرة منزل تحت رقم واحد، صفة قديمة. دائما الصفات يقول قديمة، يعني قديمة ليست حادثة، ليست مستجدة على الله، قديمة لا ابتداء لها. قائمة بذاته تعالى، توجد الممكن وتعدمه على وفق الإرادة. قدرة الله تتعلق بالجائز والممكن. هذا كلام شوي بديش فوت فيه كثير، بس أقولكم شغلي. كانوا أيام الشيوعي يجوا شوفوا واحد يقولوا له: هل ربك يستطيع أن يدخل في الفنجان؟ فهو يطلع كل واحد الله يفوت بالفنجان كيف. فإذا قال له هذا طبيعي، وشو حيدخلوا الحمية؟ حتاخذوا الحمية، الله على كل شيء قدير. أقول لك الله قادر يفوت بالفنجان أو بالأنين والعياذ بالله. أقول يا صديق ربك أن يدخل في هذه، قالنا هي القصة يعني الشيخ خليل الميس مفتينا رحمه الله في درس إحدى الدروس كنا عم ندرس معه. فكانوا يجوا يسألوا الناس ما عنده علم: هل يستطيع ربك يدخل في القنينة في الفنجان؟ فهو مش خاطر بين هذا السؤال، فهو بطبيعته شو هيقول له؟ هيقول له يقول له: يا الله محدود ومحجم وكذا، شو الإله هذا اللي ممكن يصير الأد كيف؟ إذا قال له لا، إن الله مش على كل شيء قدير. إن الله شو مش على كل شيء قدير، كيف يقول الله على كل شيء قدير؟ فالعلماء ردوا على ذلك، قالوا أن قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالجائز والممكن. لا بالمستحيل. معنى المستحيل عند العلماء زي ما انت فكر المستحيل انه impossible ما بيقدر، لا، المستحيل عند العلماء هو ما لا يتصور في العقل وجوده، اي لا يجوز لك انت ان تسالني سؤال، انا تيجي تقول لي شيخ هل تستطيع ان تشرب بولك يخرب بيتك بيخلع كف الطيره، يقول لك انا لا مش قادر، ضعيف، لا قادر، شو الفلسفة والإهانة، هذه إهانة، هذا سؤال فيه إهانة، لأنه لا يتصور في حق العاقل أن يشرب بوله أو أن يأكل غائطة، لا يتصور. فأنت الأصل ما لازم تسألني هذا السؤال، لأنه لا يليق بي أن تسألني هذا السؤال. فلذلك خليك مع شوي هنا لما بيجوا عنده السؤال هنا عم بيلعبوا على الكلام، لأنه قدرة الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تناط بالسفاسف. هل يستطيع الله أن يستقر على ظهر بعوضة والعياذ بالله؟ هل يجوز أن يستقر؟ فهذا الكلام يراد به التشكيك. فشو قال لك صفة القدرة؟ معناها صفة قديمة قائمة بذاته تعالى توجد الممكن وتعدمه على وفق الإرادة، أي أن الله سبحانه وتعالى يخلق ويختار، يحيي ويميت، كل يوم وفي شأن، يعطي ويمنع، قدرة إذا أراد فلا راد، قدرة متعلقة بالإرادة سبحانه وتعالى، وهذه القدرة بما يليق بذاته سبحانه وتعالى، مش حتى أي سخاف البشر يتفلسفون ويطلبون من الله أن يفعل شغلات مثل حمل القاذورات وفعل الأمور التي لا تليق به سبحانه وتعالى. وضحيت؟ هذا معنى كلمة توجد الممكن، مش ما يستحيل على الله سبحانه وتعالى، أي يستحيل أي لا يليق به، لا يصح. قلت لكم سابقا أنه نحن لا نقول أن الشر أن الله خالق الشر الذي خلقه، ولكن لا ينسب إليه، هو خالق الخير والشر ولكن لا ينسب أدبا. صفة الثانية اللي بعد صفحة 76 صفة العلم، صفة قديمة أزلية، نفس الشيء، يعني فيني استغنى عن كلمة أزلية، نفس المعنى، قديمة أزلية من الأزل، قائمة بذات الله تعالى، كاشفة للمعلومات على وجه الإحاطة دون سبق خفاء. لما اقرأ أنا حديث النبي في البخاري، هو الأجى واحد عند النبي قال له ضيفني، النبي قال من يضيفه، معروف الحديث، راح هذا الصحابي قعدوا مرت طف الإناء، ظهروا عم يأكلوا معه للضيف، أجد الصحابي عند الفجر، فإذا الوحي جاء للنبي لايف مباشر خبر القصة كلها. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله قد عجب اليوم من صنيعكما بضيفكما. تعجب، أنا والله هلأ كنت ماشي بالطريق طلع لي والله مثلا جبران باسيل، صدني فجأة جبران عم يمشي على الطريق، وما من دابة إلا وعلى الله رزقها، سبحان الله، دابة على قدمين، فجأة مثلا، فشي طبيعي أنا أنه تعجبت. ألا تعجبت؟ إذا سبق التعجب انه عدم علم وخفاء وصدلي وكذا وهالشغلات كلها، هل الله نفس الشيء؟ لذلك اتفقوا على تأويل ايضا الحديث، اتفقوا على تأويله، لانه مش انه الله كان جاهل وعلم، فاتفقوا على تأويله، اي عجب، اي رضي واحب ورفع ورحمك بهذا الفعل. فلذلك يكفي لهون تعريف كلمة العلم، كاشف للمعلومات على وجه دون سبق خفاء. منروح على السؤال الذي بعد الست، بما فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، صفحة 78 رقم 6 من سطر الحديث، فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، نصرت بالرعب. شو هي جوامع الكلم؟ مين بيعرف؟ قول. أيوة، الكلمة، الكلام الصغير تحت القواعد، لا ضرر ولا ضرار، كتاب، رسالة ماجستير، دكتوراه اللي فت فيها، لا ضرر ولا ضرار. كل شيء بضرب النفس بالآخر وخرج قواعد وفروع. إذن الكلام القليل والمعنى الكثير جوامع الكلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر كما في رواية. أحلت لي الغنائم، لأنه كانت قبل النبي الغنائم شوي محرمة على الأنبياء وكذا يجمعون تنزل نار من السماء تحرقها. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورة، يعني مطرح مكان فيك تصلي، معنى والله اسم مكان بجامع نصلي، إذا كناش بجامع راحت علينا الصلاة، لا. وأرسلت إلى الخلق كافة الجن والإنس، وختم بي النبيون، فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. طيب، سؤال رقم 7، تكلم عن صفة الكلام لله تعالى. 1، صفحة 80، أولا ثانيا ثالثا. تكلم عن صفة الكلام، ننزل على صفحة 80 من قلت أولا وثانيا وثالثا، من روح على آخر بعد كلمة المسألة آخر شحطين بديهني. أن صفة الكلام القائمة بذات الله تعالى شو؟ قديمة، شفتوها؟ ليست بحرف ولا صوت، والقرآن الكريم المكتوب في المصاحف حرف وصوت دال على الكلام القديم، والأحرف حادثة منزل نظما وترتيبا من عند الله. هذا رأي مين؟ قلنا أكثر أهل العلم وجمهور العلم. القرآن الكريم الأحرف والأصوات يطلق عليها كلام الله، لأنها تدل على معاني الكلام القديم بذاته تعالى التي ليست بحرف ولا بصوت. طيب، إذن هذا كلام مين؟ أكثر جماهير أهل العلم. جميل، جيد، ولكن نحن قلنا أن هذه المسألة وقع فيها شوي الخلاف، صح؟ السؤال اللي بعده، تكلم عن الخلاف بين العلماء في مسألة نسبة الحرف والصوت إلى كلام الله. ننتقل على الصفحة اللي بعدها، صفحة 82، تكلم عن الخلاف بين العلماء في مسألة نسبة الحرف والصوت إلى كلام الله تعالى. الجواب هو، أنا كتب لك هون الجواب، مذهب جماهير أهل العلم هو قول الحافظ البيهقي، صفحة 82 الشحطة الأولى، قال الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله، شفتها؟ بننزل على آخر كلمة فيها، والباري جل ثناؤه ليس بذي مخارج، وكلامه ليس بحرف شو ولا صوت. هذا مذهب قلنا شو؟ جماهير أهل العلم. هلا وقلنا ورأي آخر للإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، هو ننزل لتحت، وتجدر بنا الإشارة أن هناك قولا آخر في هذه المسألة، شفتوها؟ وهو شفتوها؟ أن صفة الكلام لله تعالى، سطر من هون، أن صفة الكلام لله تعالى حرف وصوت قديمان لا تشبه كلام المخلوقين. هذا رأي مين؟ قلنا ننزل تحت، وهو مذهب آخر سطر بالفقرة، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. إذن أنا عندي بالمسألة شو قلنا؟ رأيان، رأي جمهور أهل العلم أن الله تكلم كلاما ليس بحرف ولا صوت، وكلم الله موسى تكليما، والأولى عدم القول بالمسألة وتركه، والآيات سماوية يفهمها الإنسان ويستشعر لذة الكلام الإلهي دون خوض، بس أنه في البعض خاض، فبعض من قال أنه ليس بحرف ولا صوت لأن الله منزه عن الجوف والمخارج و و و و رأي أكثر أهل العلم. رأي عند أحمد بن حنبل أنه تكلم بصوت وحرف لا نعلم ما هما ولا ولا ولا، ونفى كل شيء من المشابهة وأي شيء من لوازم التشابه بين الخلق، بين الخالق وبين المخلوق. وضحت؟ هذه هذا أنا كنت أترك لي الجواب، هي هو رقم الأول سطرت معي أن صفة الكلام لله حرف وصوت قديمان لا تشبه كلام المخلوقين، هيدا هو تحت مذهب أحمد بن حنبل بآخر الفقرة كتب لك فيه بس، ولكن كتب لك هون الجواب كامل هون حتى ما حدا يضيع. رقم 9، اشرح قول الطحاوي والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، صفحة 88. كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. طيب ننزل على تحت أولا ثانيا ثالثا، أيوة صفحة 88. هذا السؤال مطلوب في أولا ثانيا ثالثا صفحة 88، إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة، مظبوط، وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة. 2، إثبات الرؤية لأهل الجنة فقط. إذن الأحاديث أو الآيات ويأتي وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني أي لا يرونه، أي لا يرونه أهل النار وأهل الكذا، جيد. 3، رؤية الله سبحانه منزهة عن الجهة والمقابلة والكيفية الحسية، فرؤية الله سبحانه وتعالى واجبة شرعا جائزة عقلا. لا، لأنه قلنا نحن بالردع المعتزل الذين أنكروا رؤية الله، أنه كيف بدنا نشوف الله والله منزه عن المكان وعن، وبكون في مسافة بين الرائي والمرئي، ولابد أن يكون في جهة وأن يكون له عن يمينه شيء وفوقه شيء. قلنا الذي خلق الرؤية بهذه الدنيا بهذه القوانين قادر على أن يخلق كل القوانين. ألم يخلق الله القوانين والنواميس الكونية لنبينا ليلة الإسراء والمعراج، فأسرى به في ليلة وعرج به إلى السماوات وعاد ورأى من آيات الله الكبرى، حتى أن فراشه لم يبرد بعد. فمع الله لا يقول كيف، فالله سبحانه وتعالى قدرته لا تقاس بقدرة البشر. ولذلك قال وجائز عقلا أن يخلق رؤيا بلا كل هذه الشوائب وبلا هذه التشبيهات، لأن كل موجود يرى والله تعالى موجود فيرى. يلا بس لهون، كيف أول الإمام أبو إسحاق الشاطبي قوله تعالى أأمنتم من في السماء؟ منروح على صفحة 90. قال الإمام الفقيه أبو إسحاق الشاطبي قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء وأشباه ذلك، إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض، وإن كانوا مقرين بإلهية الواحد الحق فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه تنبيها على نفي ما ادعوه في الأرض، فلا يكون فيه دليل على إثبات الجهة البتة. ولذلك قال تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، فخر عليهم السقف من فوقهم. فتأمل، قال لك واجري على هذا المجرى في سائر الآيات والأحاديث. هلا بعد عم يقرأ بالآيات، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، آيات المحكمات وأخر متشابهات، هذه من آيات المتشابهات، وهو معكم أينما كنتم، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، وهو الله في كل مكان، زي ما ذهب بعض الحشوي، الله موجود في كل مكان بذاته. يخرب بيتكم، أقول لك في دليل، طلع عندنا فرق مضروبة بالتاريخ زعمت أن الله موجود بكل أماكن بذاته بنص هذه الآية. قلنا لهم هذه آيات متشابهات مثلها مثل هذه الآيات، فالله ليس عند المريض والله بذاته، وليس الله سبحانه وتعالى بذاته معنا، وليس أقرب إلينا بذاته. ولذلك هذه الآيات المتشابهات ترد إلى المحكمات. شو كيف ترد إلى المحكم؟ ليس كمثله شيء. المحكم أن الأرض والسماوات قبضته وكل شيء في قبضته، فكيف يكون فيه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أتكون قبضته وبيده وبقدرته ثم بعد ذلك تزعم أنه فيها؟ فهذا محال. ولذلك هنا نفهم لماذا قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون شو؟ يتشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء، فراحوا يؤولون هذه الأحاديث كما هي دون أن يردوها إلى المحكم، فعندها وقعوا في أمور مستشنع في حق الله. فعندها أثبتوا أن الله في المقابر وفي الحمامات وفي الخلاء وفي الكذا وفي الكذا وفي بذاته، وأنه وذهبوا إلى عقيدة الاتحاد والحلول بأن الله يحل بالبشر وأن الله كذا، ولقد حل بمحمد عندما قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. كلام خطير بسبب شو؟ عدم حمل النصوص المتشابهة إلى المحكمة. نفس الشيء قلنا لهؤلاء الذين يعارضوننا وينتقدوننا بغير علم، عندما قلنا لكم أن النبي قال إن الله في قبلة المصلي إذا صلى، فهل تحملونها على ظاهرها أم تعتبرونها من النصوص المتشابهة التي ينبغي أن ترد إلى المحكم؟ فالله ليس في قبلة المصلي بذاته، فالله سبحانه وتعالى مثل ما من أول هذه ونخرجها من دائرة المتشابه ونردها إلى المحكم ليس كمثله شيء، وأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وهو غني عن كل شيء، فهكذا يكون التعامل مع هذه النصوص. هون كلام مين عم بيحكي؟ الشاطبي رحمه الله، اللي ما في عالم من علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بتحديكنا إلا ويأخذ بكتبه الفقهي والأصولي وكتاب الموافقات للشاطبي، وعنده كثير. إمام الشاطبي عالم كبير. طيب ما هو تأويل الحافظ؟ بس خليني خلص الأسئلة حتى ما يهمنا الوقت بعدين نأخذ أسئلة. ما هو تأويل الحافظ العراقي؟ فهو عنده فوق العرش. قال وقوله فهو عنده فوق العرش صفحة 90 كمان، لابد من تأويل ظاهر لفظه عنده، لأن معناها حضرة الشيء، والله تعالى منزه عن الاستقرار والتحيز. أيوة نعم، هذا سؤال رقم 10 بعدنا. والحافظ العراقي فهو عنده فوق العرش، لأن معناها حضرة الشيء، الله تعالى منزه عن الاستقرار، أنا الآن مستقر على الكرسي، الله كذلك، والتحيز والجهة. فالعندية كلمة فهو مكتوب عنده فوق العرش، زوجكن أهليكن، تقول السيدة زينب وزوجني الله من فوق سبع سماوات، هذه كلمة عندية، الإضافة ليست من حضرة المكان بل من حضرة الشرف، حضرة الشرف. وإلا ليه بدك أنت تروح؟ لو عدته لوجدتني عنده للمريض، هون بدك تأوله وهنيك بدك تثبتها. إما أن تمشي على قانون واحد، وإما أن تخبرنا ما هو منهجك ومذهبك في قراءة الآيات المتشابهة. نحن منهجنا واحد، أن نرد كل هذه المتشابهة المحكمات، فننزه الله عن المكان ونقول أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق السماوات، فوق العرش، فوقية لا تزيد من السماوات قربا ولا من الأرض بعدا. فمن أنبأك أن الله كان، أنه من كان، إذا كان العبد في رأس جبل أقرب إلى الله فقد أساء. أبدا، بل من حضرة الشرف، أي وضع ذلك الكتاب في محل معظم عنده. هذا الإمام الحافظ العراقي رحمه الله. السؤال الذي بعده، كيف نتعامل مع النصوص المتشابهة؟ صفحة 93 الآن. حكم المتشابه ومعناه على ما أراد الله. أدمعي وقت بعدنا. طيب جيد، سطر هو الأسئلة وارجع في شغلتين همشي رح يوديك المرة حرجع عيدهم، بس خلي خمل الأسئلة على السريع تخلص نخلص. كيف نتعامل مع النصوص المتشابهة؟ ننزل على صفحة 93. أولا، إثبات النصوص الواردة في الشرع وعدم رد شيء منها. أول شيء إثبات النصوص، عدم رد أي شيء. ما بنعمل زي المعتزلة نوع من رد النصوص، لأنه هذه أنه كيف رؤية الله سبحانه وتعالى ستكون في الآخرة. لا بدنا نرد النصوص وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا يعني منتظرة أو تأويل فاسد، لا، لأنه حتى التأويل ينبغي أن يكون له شوي ضمن قوانين اللغة ولغة العرب وما تعرف عليه الناس وألفه الناس، مش أنه تأويل فاسد بعيد. مثل مسير زي الشيعة والتين والزيتون، التين الحسن الزيتون الحسين، شو خاصة هذا تأويل؟ هذا تأويل مردود، عرفت كيف؟ وعندهم اختراعات في التأويل ما أنزل الله بها من سلطان، كيف؟ تأويلات. لما تقرأ كتب في هذا الأمر يعني يتعجب الإنسان من حجم التحريف في تفسير النصوص. هذا ليس تأويل، هذا تحريف. ولذلك إثبات النصوص الواردة في الشرع، مش يعني إذا ما فهمتوش أنا والله حديث النبي فمن تقرب إلي الشرب قربت منه باعا وذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، هذا نص بلوش أنا. لا، لأنه فيه لا، إذا أثبات النصوص مع الأحاديث والنصوص المتشابهة. اثنين، نفي المشابهة والجسمية. أمنين في أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه، وكل ما خطر ببالك قلنا فالله بخلاف ذلك. عن هذه النصوص المتشابهة نفوض، نرد، تفويض هو الرد، نفوض معناها إلى الله هو الأعلم فيها على حقيقتها. هذا المذهب الذي عليه جمهور السلف الصالح. ثالثا، أن المتشابه، شفتوا آخر أربع كلمات، يرد للمحكم ويؤول بمقتضاه. وأثبت بعض التأويلات الثابتة عن السلف الصالح ولم يتوسعوا في تأويلات أخرى. إذن في عند بعض الآيات المتشابهة، فهذه لما وردت أنا وصلت عم بقرأ قول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا نوح عليه السلام، وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني خشب ومسامير، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فأنا ماشي مع السياق القرآني إنه الله سبحانه وتعالى يسير هذه السفينة، مش هيك؟ تجري بأعيننا، بنقلب آيتين، وهي تجري بهم في موج كالجبال، كانت عم تجري هي بالأرض مش فوق عند الله سبحانه وتعالى قولا واحدا. فلما أنا جئت إلى هذا المتشابه، إما أنني أقرأها دون أن أدخل في تفسيرها ولا أتعرض لها، وإما أنني أردها فأؤولها تأويلا يليق بالله سبحانه وتعالى على وفق مقتضى اللغة والسياق والقرائن الدالة. فهل في هذا حرج؟ قال لك لا، المتشابه يرد للمحكم ويؤول بمقتضاه، بدليل أنه أثبتنا تأويلات للسلف. فمن قال أن السلف ما أولوا؟ هذا شرحني هذيك المرة. الآن سأعطيك بالدليل سؤال رقم 12، ما هو مذهب أهل العلم بالصفات الخبرية؟ منروح يا إخواننا على صفحة 96. قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين. يعني كل ما تقرأ الآيات بتشوف مثلا يوم يكشف عن ساق، تجري بأعيننا، سماء بيناها بأيد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل هذه التي وردت فيها صفات لله على قولين. مذهب معظم السلف، مش كل، معظم السلف، هو حطها أو كلهم، معظم السلف الأدق، أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم، وهو أسلم. هو شو أسلم؟ عدم الخوض. عم بقرأ الآيات، طالما أجا تلميذ سألني بكون عندي ساعات عم بقرأ واحد بالإجازة قرآن، فمرة بيسألني بقول لي شيخ شو يعني هيدي الآية، بيشرح له هي وبينها له. أما زي فهمانه هو على السليقة بقولوش وقف شو معنى، خلاص هو فهمانه تركه، لا أخوض بها. الأولى التسليم، أمروها شو شعار السلف، أمروها كما جاءت. وأكبر إمامهم الإمام مالك، قال له الرحمن على العرش استوى، شو معناته؟ فصلوا، قال له يا الله فوق السماوات بذاته، فصلوا بل نهروا، ما أجابه بل نهره وأمر به أن يخرج من المسجد. طيب قال لك هذا أسلم. القول الثاني مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم. شرح مسلم أيضا، يعني مش 96 قول النووي. إذن نحن في بعض الأحيان اضطر العلماء والأئمة إلى التأويل، لأنه لما طلعوا عنا بعض الفرق المشبهة التي شبهت الله، حتى طلع عنا أحدهم قال تكلم في الله ما شئت ودع لي الفرج واللحية، شوف وانصرنا والعياذ بالله، لأنه أخذوا الأحاديث هذه والآيات المتشابهة وجمعوها قدم الساق الأصابع العين الوجه، فخاضوا في الله خوضا شديدا. وهذه الآيات التي فرقت في كتاب الله لا تجمع، لأن كل واحد وردت في سياق لها معناها ولها دلالتها. الله سبحانه وتعالى عم بدافع عن النبي بصوت الطور من الاتهامات والكلمات القادحة، فختمها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. مش حتيجي تقول لهم فيها أن الله يريد أن يثبت نفسه، لا، أي برعايتنا وحفظنا، أي أنك لن تمس بسوء. فكان محمد في الأرض في المدينة المنورة، وإذا أردت أن تثبت لله عينا كما تريد وتشتهي، فينبغي أن تصل إلى تناقض بين هذه الآية وبين ما تزعمون. فإذا هذا السياق يدل على شيء، ولذلك قلت لكم أن بعض العلماء قد ترى منهم بنفس الآية مرة يفوض ومرة بأول، زي ابن كثير تلميذ ابن تيمية، افتحوا تفسير ابن كثير اللي بده يجي حاكمنا، ثم استوى إلى السماء أي فقصدهن، أي فقصدهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فهنا الاستواء أي القصد والإقبال. بينما ذهب في ثم استوى الرحمن عرش استوى، قال استوى استواء يليق بجلاله وعظمته آمنا بها على ما جاء، فهناك أثبتها وفوضها لله، ما خاض فيها. هون لا أولا، حتى تعلم أن هذا الباب باب زلت فيه كثير من الأقدام. هلا أعطيك مثال هذا الموضوع، هل ورد التأويل عن السلف؟ سؤال 13 بين ذلك. صفحة 96 12 يا حلو، ما هو مذهب أهل العلم بالصفات الخبرية؟ هيعطوكم الأسئلة خفش. 13 هل ورد التأويل عن السلف؟ بين ذلك على ضوء النصوص الآتية. ألف، هل حضرت لك أنا عدة نصوص كل نص مطلوب منك تجيب لي عليه شو كلمتين. ها واحد ألف يوم يكشف عن ساق صفحة 96 قال ومن أمثلة ما ورد عن السلف الصالح من تأويل آيات الصفات يوم يكشف عن ساق هذا يوم كرب وشدة والأمر الشديد أن الله تعالى يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة. قال شيخ المفسرين الإمام الطبري 310 توفى يعني سلف الإمام الطبري رغم أنف المعارضين قال حدثنا بسنده عن عكرمة من عكرمة تلميذ ابن عباس في قول يوم يكشف عن ساق قال هو يوم كرب وشدة وذكر عن ابن عباس الجبلقي أنه كان يقرأ ذلك يوم يكشف عن ساق بمعنى يوم تكشف القيامة عن شدة شديدة والعرب تقول كشف هذا الأمر عن ساق إذا صار إلى شدة ونحن اليوم بنقول قامت الحرب على قدم وساق ما شفنا لا قدم ولا ركبي ولا أصابع ولا سيقان ولا كراعين فالمعنى مجازي. هذا تأويل ابن عباس يا ناس ناس حتى ما تقول لي عم تخترع من عندك ومن أين جيب لنا التأويل وعم بتحرفه وهذا التأويل لا اسمحوا لنا فيه هذا مش عم أقول لك كمان كتاب تفسير معاصر لا تفسير مين طبري ابن رحمه الله عم يقول عن عكرمة عن ابن عباس بسنده. طيب ب طبعا ذكر لك بعدين تأويل أيضا يعني طيب ب ثم استوى إلى السماء بعد نقول إحنا تأويل النصوص هذه ثم استوى إلى السماء صفحة 97 استوى إلى السماء بعدنا مع مين نحن روى الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم قال ابن عباس مين أبو عبد الله الحاكم المستدرك اللي ألف كتاب المستدرك على الصحيحين جيد المتوفي 405 405 حتى ميجي يقول لك هذا التأويل والأشاعرة مذهب الأزهر وهذا مبتدع وهذا كذا أيوة قال ابن عباس هذا يوم كرب وشدة كمان وهو أولى من حديث روي عن ابن طيب إلى آخره استوى على العرش علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال. قال ابن جرير الطبري أولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات وشن غار بعدين ابن جرير والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن الوان الرحيم بيعرفوش اللغة العربية الذي بمعنى العلو والارتفاع هرب من عند وشن عيون غار. أنا بديش كل التفصيل بس بدي تقول لي على عليهن وارتفع ودبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات هذا مين تأويل مين الإمام الطبري رضي الله عنه. احنا قلنا انه في هذه المساله رجحنا فيها راي شوي انه سوى الى على السماء رجحنا فيه ان الله سبحانه فوق السماوات فوق العرش واننا لا نؤولها ولا نخوض بها بس انا عم بعطيك مثال على الاختلاف الواقع في هذه المساله عم بعطيك مثال حتى تحترم المخالف هذا بدي اياه منك تحترم المخالف. وأنا قلت لكم أن رجحت رأي الإمام الواسطي الذي قال عنه الإمام الجنيد الذي قال عنه ابن تيمية أنه جنيد زمانه عن الواسطي رحمه الله بأن الأولى أن نقول أن الله فوق كل شيء فوق العرش فوق كل شيء وأن لا ندخل فيها لا متأولين ولا معطلين ولا نقول بذاته ولا نزيد كلمة عن كلام الوحي ولا ننقص ولا نغير ولا نفسر فهذا الأولى في هذه المعضلة. طيب هل ورد التأويل بعدنا بنفس السؤال عن السلف في كل شيء هالك إلا وجهه هنزلوا لتحت كل شيء هالك إلا وجهه. قال الإمام المفسر ابن كثير الحافظ وقوله كل شيء هالك إلا وجهه إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت كما قال كل من عليها فان. قال فعبر بالوجه عن الذات عبر عن شو أي كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته، لأنه إذا قلنا نحن إلا وجهه فهل يتخيل أن الوجه جزء من الذات؟ فالوجه يبقى والذات تفنى محال. فقال لزم التأويل حتى لا يكون شيء بذات الله يفنى وشيء يبقى، فلا بد أن تؤول أي إلا ذاته. هذا تأويل ابن كثير. ابن كثير تلميذ مين يا إخواننا؟ ابن تيمية رحمه الله. قال كل شيء هالك إلا وجهه. يعني أنت لما يجي واحد أقرب الناس بابن تيمية يتسامح مع التأويل ويرضى بالتأويل، ويجي واحد بعد 1000 سنة يقول لك بعد 500 سنة من موت ابن تيمية رحمه الله يقول لك أنا ضد التأويل وهؤلاء لا عندنا مشكلة نحن. نزل لتحت كل شيء هالك إلا وجه إلا ملكه. قال ويقال إلا ما أريد به وجه الله. يعني هذا تأويل البخاري، انظر صحيح البخاري رحمه الله. وأيضا الحديث النبي عندما قال أصدق كلمة قالها الشاعر، صفحة 190 سطر الأول، شاعر لبيد قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. قال مجاهد والثوري من السلف، قال من السلف مجاهد إن هو قبل أبو حنيفة والشافعي والأئمة الأربعة من التابعين، في قولي كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجهه. وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له. قال ابن جرير ويستشهد من من قال بذلك بقول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. فأينما تولوا فثم وجه الله أي قبلة الله. الله عم بقول لك فأينما تولوا ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع أي قبلة الله. ليه؟ لأن الآية عم تقول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة. طبعا ولله المشرق، فأينما تولوا فثم وجه الله، تنزع من السياق بتقول لي المراد بها إثبات الوجه لله. هون لا، مش المراد بها إثبات الوجه، لأن السياق لا يرتضيه، لأنه بتكون أنت انتزعت هذه الآية من النص وأخرجتها عن مرادها ومقصدها، فأصبح كلاما لا يصح ولا يليق لعاقل أن يقوله، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فقال لك راني فأينما تولوا فثم أي قبلة الله. ولذلك كان النبي يصلي على راحلته في السفر السنة النافلة كيفما توجهت به، يعني يصلي الضحى قيام ليل عدب بالطيارة بدك يا فيك تصلي بالنفل، ما في عندنا إشكال، لا يشترط لا القيام ولا التوجه نحو القبلة. فإذا حضرت المكتوبة نزل وتوجه وصلى جيد، وقرأ ولله المشرق والمغرب بالنافل، فأينما تولوا فثم قبلة الله أي أولت. والنبي عم بيشرح لهم الفعل، عم بيجيب لهم الآية ليبين لهم أنه فثم وجه أي قبلة الله. وكذلك كل هذا الباقي نفس الشيء عم بيحكي. دال ما هو تأويل قول الله؟ حط لك تحت صفحة 190 القدم الموضع. تأويل القدم بشو يعني؟ تأويل القدم بالموضع. شو الحديث؟ حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه النار. حديث هيدا يقول الحافظ ابن حبان المتوفى 354، مش جديد، مش التأويل طارئ، لا. قال هذا الخبر من الأخبار التي أطلقت بتمثيل المجاورة، وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكن التي عصي الله عليها فلا تزال تستزيد وتقول هل من مزيد، حتى يضع الرب جل وعلا موضعا من الكفار والأمكن في النار فتمتلئ فتقول قط قط، ترد حسبي حسبي، لأن العرب تطلق في لغتها اسم القدم على الموضع. قال الله جل وعلا لهم قدم صدق عند ربهم. أنت إذا كنت صالحا لك قدم صدق، موضع عند الله، مكان عند الله سبحانه وتعالى. وليس هذا المراد إثبات للمؤمن بأن له قدم، أبدا أبدا، لا يقول بهذا عاقل. يريد موضع صدق، لا أن الله جل وعلا يضع قدمه في النار جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه. صحيح ابن حبان كتاب الإيمان باب الصفات، هذا تأويل من تأويلات السلف. ما هو تأويل؟ إن الله ليضحك إلى رجل قام في ليلة باردة في فراشه فقام فتوضأ ثم أقام الصلاة. ضحك نوعان، إما استهزاء، مظبوط، عم بضحك أنا مش عجبني فلان، عم بضحك عليه، إما استهزاء وإما حبا ورحمة. كان النبي لما يشوف أصحابه يعملوا شيء فيضحك لهم، فضحكوا شوي أي رحمة بهم وأنسا بهم وحبا لهم، ولله المثل الأعلى. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال الخطابي، الخطابي من السلف ومن التابعين ومجمع على إمامته عند كل المدارس السلفية وأهل الحديث والأشاعر والماتريدية. قال إطلاق العجب على الله محال، فلا أقول من صفات ربنا أنه يتعجب، ومعناه الرضا، فكأنه قال إن ذلك الصنيع حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم. وقال أيضا معنى الضحك، نزال سطرين هنا، الرحمة. قلت ولم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري. قال الخطابي وتأويل، شوفوني شوف الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله، فايدة مهمة جدا تدل على الأمانة. شو قال لك؟ قلت، مين عم بقول لك؟ حافظ ابن حجر العسقلاني قال ولم أرى ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري. قال ما لمح التأويل البخاري هون أنا بالنسخ التي بين يدينا. قال رضي الله عنه، قال الخطابي، والخطابي هو قبل البخاري، قال وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة. يعني الإمام الخطابي قال له لا، أنا مش موافق كثير على تأويل الرحمة، الرضا أقرب، أنه ضحك أنه رضي، لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا، فإنهم يوصفون بالبشر عند السؤال. قلت أي الحافظ بن حجر، الرضا من الله تعالى يستلزم الرحمة وهو لازمه والله أعلم. يعني ابن حجر شو قال له؟ قال له لا، أنا أرى أن الرحمة أيا يكن، فأكلا الأمرين يدل على التأويل، أي أن الله رضي، ورضى الله أصلا شو يستلزم؟ الرحمة، فإذا رضي رحم. فإذا قلت لي تأويل الضحك بأنه رضا والرضا يستلزم الرحمة أو رحمة، اثنين صح. آخر تأويل مطلوب، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، صفحة 99. قال شيخ المفسرين 99 آخر فقرة، قال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، القول في تأويل قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قال يقول تعالى ذكره والسماء رفعناها سقفا بقوة، مثل قول الله عن سيدنا إبراهيم فراغ عليهم ضربا باليمين، أي بقوة. مش الهدف إثبات اليمين، اليد اليمنى لإبراهيم، جيد، هذه بتلك. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ننزل نرجع عن ابن عباس قوله والسماء بنيناها بأيد، تأويل ابن عباس سطره عن ابن عباس والسماء بنيناها بأيد يقول بقوة، جيد. وبنرجع ننزل سطر عن مجاهد من التابعين قوله بأيد بقوة، وقتادة من التابعين والسماء بيناها بأيد أي بقوة. فإذا قل هؤلاء من السلف أول هنا بأيد يعني بقوتنا. ولذلك يا إخواننا الكرام هيدا السؤال اللي هو هل ورد التأويل عن السلف بين ذلك، حط لك ألف يوم يكشف عن ساق، با ثم استوى إلى السماء، جيم كل شيء، هل بتقول لي يوم يكشف عن ساق تم تأويله إلى شو؟ شدة الأمر وكذا بس. ثم استوى إلى السماء أي قصدهن وكذا. القدم قلنا الموضع حتى يضع الله سبحانه وتعالى فيها بعض الكفار موضعا من أهل، خلصت. كل واحد كلمة، بس هدف منا الاطلاع على كلام أهل العلم معززا بالمصادر حتى ما حدا يدعي أننا شوي خلصنا، حتى لا أحد يدعي أننا نقول شيئا ليس موجودا في المصادر والأدلة. هيا للأسئلة إن شاء الله حيصروكن هني بيعطوكن هني بإذن الله. أنا علمتلكن هني وحضرتكن على كل وحدة شوي أي صفحة حتى تكونوا عارفين كل شيء بإذن الله. نتابع إن شاء الله بعد الحج، بكون عندنا أظن لقاءين أو ثلاثة بنكون إحنا خلصنا العقيدة الطحاوية بمشيئة الله.